إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. وفي الختام تقبلوا وافر التحيات قناة قرآنا عجبا. كان معكم من التقديم أسعد خليفة، الإخراج النهائي محمد جابر،